والحسن والحسن بن دينار والحسن بن عمارة وراوي بن مثابت وابن سمعان وعمرو بن هلال. وقال ابن المبارك: ما يسوى حديث عباد بن كثير عندي كفا من تراب. لأنها حديث لا قيمة لها. نعم. وهؤلاء الذين سماهم الترمذي في روايته مشهورون بالضعف، وقد سبق ذكرهم مفرقا في الكتاب في مواضع متعددة. وإبراهيم بن محمد الأسلمي هو ابن أبي يحيى المدني، وعثمان الذري هو بصري ضعيف معتزلي، أحاديثه مناكير. قال أحمد: حديثه منكر، وكان رأيه رأي سوء. رأي سوء. وكان رأيه رأي سوء سوء. وأبو شيبة الواسطي هو إبراهيم بن عثمان جد بني أبي شيبة، وعمرو بن ثابت وابن أبي المقدام الكوفي، وأيوب بن سويد جد بني أبي شيبة، يعني اللي هو مثل الحافظ بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، مثل عثمان أخيه ومحمد بن عثمان. هؤلاء بني أبي شيبة فيهم حفاظ، جدهم ضعيف لأنه عبد الله بن محمد بن إبراهيم، هذا إبراهيم بن أبي شيبة، هذا ضعيف أبو شيبة. نعم. وأيوب بن سويد هو الرملي. وأما الحكم فالظاهر أنه بن عبد الله بن سعد الأيلي، وقد حكى البخاري وابن حبان وغيرهما عن ابن المبارك أنه كان يحمل عليه. وحكى ابن أبي حاتم يحمل عليه، أن يتكلم فيه بشدة. وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه أن ابن المبارك كان تركه، وكذا ذكر ابن علي في ترجمة الحكم الأيلي عن الحسين بن يوسف قال: حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عمر بن زمعة عن عبد الله بن المبارك أنه ترك حديث الحكم. وأما حبيب بن حجر فهو حبيب بن حجر في التشديد تصغير حبيب، كذا قاله يزيد بن هارون وموسى بن إسماعيل وروي عنه، وكأنه يزيد أبا حجر، وكأنه موسى أبا يحيى، وهو قيسي بصري. قال ابن المبارك: هو حبيب أو حبيب، شك في غطه، وهو يروي عن ثابت بن بناني والأزرق بن قيس، وقد ذكرنا له حديثا في كتاب الأدب في باب السلام على الصبيان، وروى عنه أيضا وكيع ويونس وأروح وابن المبارك، وكان أروح أبا حجر أيضا، وذكره ابن حبان في فقاه، وقال يحيى بن معين ليس بهباء. وقد ذكر ابن علي أن ابن المبارك إنما ترك حبيب بن حبيب أخا حمزة الزيار، فإنه ذكره في كتابه ثم قال: حدثنا حسين بن يوسف البندار قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا أحمد بن عبدة الآغلي قال حدثنا وهب بن زمعة عن ابن المبارك أنه ترك حبيب بن حبيب، وذكر عن وذكر عن ابن معين أنه قال: لا أعرفه. وذكر عن ابن معين أنه قال: لا أعرفه. وعن عثمان بن أبي شيبة أنه روى عنه وقال: كان ثقة. وقد أصدقه ابن معين في رواية أخرى عنه ويعقوب بن شيبة، وقال: ليس ممن يعتمد على تدبره. وقال أبو زرعة: راعي الحديث. وقد تكلم ابن المبارك في غير هؤلاء، فذكر مسلم في مقدمة كتابه عن إسحاق بن راهوية قال: سمعت بعض أصحاب عبد الله قال: قال ابن المبارك: نعم الرجل بقية لولا أنه يكن الأسامي ويسمي الكنى. إيش معنى هذا؟ تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ يعني يأتي للرجل المشهور باسمه ويكنيه، ويأتي للرجل المشهور بكنيته فيسميه، من أجل أن يعمي أمره على الواقف عليه ويوعر السبيل والطريق في الوقوف على حاله. هذا من التدليس. نعم. كان دهرا. قال: كان دهرا يحدثنا عن أبي سعيد الحاضي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس. قال مسلم: نعم. وحدثنا أحمد بن يوسف الأزدي قال: سمعت عبد الرزاق يقول: ما رأيت من مبارك يصح لقوله كذاب إلا لعبد القدوس، فإني سمعته يقول له كذاب.